بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم علمنا ما ينفعنا وفهمنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وصلنا معكم إلى الحديث 15، صحيح؟ 17. نعم، أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: الحديث 17 عن أبي على شداد بن أوس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. رواه مسلم. إن الله كتب أي أوجب الإحسان أي الإتقان. هذا الحديث يدل على أهمية إتقان العمل، سواء كان عملا دنيويا أو عملا دينيا. أتقن عملك. الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. أتقن عبادتك، بل عود نفسك الإتقان حتى في أعمالك الدنيوية. رتبت أغراضك، أتقن هذا الترتيب. صنعت شيئا، أتقن هذه الصناعة. حفظت متنا، أتقن هذا الحفظ. يا إخوان، الإتقان عادة، الذي يتعود عليها ما يرضى إلا بها. تجد ما ينتقل من الصفا حتى يتقنها، لأنه اعتاد على الإتقان، والإسلام يدعون إلى الإتقان. ثم ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم مثالا، ومثالا بعيدا قد يعزب عن ذهنك أن هذا المثال يحتاج إلى إتقان. ما هو المثال؟ إتقان ذبح الشاة. أتقن ذبحها. لماذا؟ عجماء، وسأذبحها سأذبحها. يعني ما الذي سيتألم؟ أصلا هي ستموت، أنا أريد أذبحها. نقول: ولو، اذبحها بإتقان، لا تجعلها تتألم مرتين، تتألم مرة واحدة. كيف أفعل؟ حد شفرتك، لأجل إذا قطعت تقطع سريعا، لا تعذبها مرتين. وأن تقطعها مرتين بهذا السكين غير المحدود، ليس فقط إتقان العمل بل لتقليل الألم، بل حتى إتقان المشاعر النفسية لهذا الحيوان. كيف هذا الكلام؟ إذا حددت شفرتك لا تحدها وهذه الشاة تنظر. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: تريد أن تميتها موتات؟ يحد شفرته والشاة تلحظه ببصرها. لا إله إلا الله. حتى هذا الألم النفسي لا تدخله على هذه الشاة. انظر كيف يدعون الإسلام للإتقان. إتقان ماذا؟ إتقان ذبح البهيمة بإتقان الآلة المستخدمة في الذبح، وإتقان الهيئة النفسية لهذا الحيوان قبل الذبح. وكذلك إذا قتلت، ما الفرق بين الذبح والقتل؟ بينهما فرق. الذبيحة حلال، والقتل يجعل المقتول حرام، ميتة. قتلت ماذا؟ أي شيء تقتل. أتقن القتل. مثل ماذا؟ تخيل مثل ماذا؟ إذا قتلت وزغة، تعرف الوزغة؟ نحن نسميها الضفة، الوزغة. إذا قتلتها احرص أن تقتلها من أول ضربة، لك 100 حسنة. فإن قتلها في الثانية له كذا وكذا، وإن قتلها في الثالثة له كذا وكذا، كما جاء في الحديث. أنا سأقتلها من أول ضربة ومن ثالث ضربة، لماذا إذا قتلت من أول ضربة يكون أجري أعظم؟ لماذا؟ لحسنة الإتقان. الذي يقتل من أول ضربة أتقن. والله كتب الإتقان على كل شيء حتى في القتلة، فتكون له حسنات أعظم. سبحان الله، إلى هذه الدرجة نؤمر بالإتقان، بدرجة مراعاة زمن الفعل لا يطول، مراعاة مشاعر الحيوان لا تتألف، مراعاة عدم الإكثار من العمل ونحن نستطيع أن نقل منه. ليش تضرب ضربتين وأنت ممكن تقتل في ضربة؟ إذن هذا هو الإتقان. الإتقان في الأمور الدنيوية يتعلق بأشياء، كنا تكلمنا عن الإحسان في العبادة، لكن الإتقان في الأمور الدنيوية والإحسان في الأمور الدنيوية يتعلق بأشياء. الأمر الأول سلامة الآلات حتى توفر الوقت، والأمر الثاني الرفق حتى لا تبعثر وتؤذي المشاعر، والأمر الثالث سرعة العمل. كل ما استطعت أن تفعل الشيء بأعظم إجادة، بأقل إمكانيات، بأعلى سرعة، هذا الإتقان. أعيدها مرة أخرى، أفضل جودة بأقل خسائر بأعجل سرعة. أنت وفرت الوقت ووفرت الموارد والخسائر وأتقنت العمل، فاحرص على هذا. وذاك بعض الأخوة يقوم يتكلم كلمة دقائق متقنة، لأنه أتى في 5 دقائق ما أتى غيره فيه في 20 دقيقة، فوفر وقت مع جودة الإتقان. وهكذا، ولذلك تجد بعض الطلاب يأتي بدرجة كاملة في وقت يسير، تعرف أنه إيش؟ أنه متقن لما يكتب. فاحرصوا على الإتقان، اضبطوا علمكم، اتقنوه. فإذا سئلت بكرة تقول هذه أخذناها ونسيتها، هذه يمكن كذا أو ما أذكر لعلها كذا. إيش الفائدة من علمك هذا الذي أصبحت في حيرة وتردد ما تستطيع تجزم بشيء؟ أتقن ما تعمل، أتقن ما تتعلم. وانظر كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم من حسن تعليمه أن يذكر القاعدة ثم يذكر المثال، والمثال قد يكون قصده توضيح المعنى، وقد يكون قصد المثال تنبيهك لمعنى لا تنتبه له. يعني الإحسان حتى في ذبح الحيوان، حتى في قتل الوزغة، فيذكر لك المثال من باب أن ينبهك على صورة تدخل في القاعدة قد لا تنتبه أنها تشملها هذه القاعدة. فضرب المثال قد يكون لتوضيح المعنى، وقد يكون لشمول الصور حتى تعرف أن إذا هذه دخلت فما دونها من باب أولى. ثم قال رحمه الله تعالى، أحسن الله إليكم، قال رحمه الله تعالى الحديث 18 عن أبي ذر جندب بن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، واتبع السيئات الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي وقال حديث حسن، وفي بعض النسخ حسن صحيح. هذا الحديث حديث عظيم، ذكر حق الله وحق النفس وحق الخلق، فجمع الحقوق الثلاثة، وذكر ضابطا ورادعا وعلاجا. لا إله إلا الله كلمات يسيرة لكنها من جوامع كلم النبي عليه الصلاة والسلام، جمعت خيرا كثيرا. كيف أتعامل مع الله؟ اتق الله حيثما كنت. التعامل مع الله يكون بالمراقبة، راقب الله في صلاتك ستحسن صلاتك، راقب الله في صيامك ستحسن صيامك، راقب الله عز وجل في أعمالك في أقوالك، لن تعمل الباطل ولن تقول غير الحق. اتق الله حيثما كنت في السر والعلانية، حيثما كنت في الحضر والسفر، حيثما كنت اتق الله. إذن أتعامل مع الله بماذا؟ بعبادة المراقبة، أتقي عذابه حيثما كنت. طب كيف أتعامل مع الناس؟ أتعامل مع الناس بأن أتخلق معهم بخلق حسن. انظر، وخالق الناس، خالق فيها نوع مشاركة للآخرين، فيها نوع تكلف. خالق يعني ابتسم، وإن كانت مالك خاطر تبتسم، لكن تخلق مع الناس. وإن كنت ضجر لكن تعاون مع الناس، وإن كنت مستعجل لكن حاول تحسن للناس. قضية يا إخوة تحتاج أن الإنسان يخالق نفسه، يتطبع. كيف أكون صبورا؟ سهل، تصبر. أنت لست صبورا لكن تصبر. كيف أكون حليما؟ تحلم. طب كيف أكون شجاعا؟ تشجع. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: العلم بالتعلم والحلم بالتحلم. فعليك أن تخالق، تطبع تطبع تطبع إلى أن يصبح هذا طبعا لك، تتكلفه فترة حتى يصبح سجية لك. ما تقابل أحد إلا بتبتسم، مع أنك كنت في البداية تتكلف الابتسام. إذن هذا هو الضابط: الله مراقبته حيثما كنت، والناس تخلق بأحسن خلق أو بالخلق الحسن مهما كانت حالتي. فما هو الرادع الذي يردعني عن مخالفة الله وعن مخالفة الأخلاق الحسنة؟ الجواب: مراقبة الله. كونك تراقب الله ستخاف أن تعصي الله، وستخاف أن تتعامل مع الناس بغير الخلق الحسن. فما العلاج؟ أنا قد أخطئ في تعاملي مع الله، أفعل الذنب، ماذا أفعل؟ وكلنا مذنب. أنا قد أخطئ وأتعدى على الخلق وأغلط عليهم، فماذا أفعل؟ جاءك العلاج: واتبع الحسنة السيئة تمحى. أخطأت مع الله، بدل العمل السيء افعل عمل حسن سيمحو السيء في علاقتك مع الله. أخطأت مع الناس، بدل الخلق السيء ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. أحسن إليه، يا أخي أسأت له بكلمة، خذ له هدية. خذلته في موقف، قف معه في موقفين، تجد أن العلاقات ترجع لمجاريها الصحيحة. إذن هكذا يا إخوة، ما في أحد منا كامل، لا في علاقته مع الناس ولا في علاقته مع رب الناس. فما الحل؟ الحل: راقب الله حتى تحسن تعاملك مع الله وتخلقك مع الناس. فإن أخطأت ابدل سيئة بحسن، وهكذا. انظر في نفسك، ماذا أخطأت اليوم في جنب الله، ماذا أخطأت اليوم في جنب الناس، وأصبح الصباح وقد بدلت سيئاتك حسنات. هكذا تسير من الله. وإلا لما نتكلم نحن عن هذه الأعمال مع الله ونتكلم عن هذه الأخلاق مع الناس، من منا تجتمع فيه؟ لكن القضية أن تأخذ بهذا الحديث، تراقب الله لتضبط هذا، ثم تحاسب نفسك، فإن أخطأت فيه تصلحه اليوم الثاني أو في نفس اليوم. هكذا تمحو كل سيئاتك وتتربى على كل الحسنات. إذن لنجتهد في هذا، لا نجعل هذا العلم حجة لنا، لنعمل به ونبادر في العمل ونبادر في التوبة. وإن أخطأنا نبادر في تعويض السيئة بالحسنة ونبادر في التوبة. قضية مبادرة. الإنسان اللي يبغى يتعلم العلم بالتعلم بادر، الإنسان اللي يبغى يتحلم الحلم بالتحلم بادر. لا تقول هذا الخلق ليس فيه، بادر به بادر به حتى تعتاده ويسمح بك. كرر المراجعة حتى تحفظه ولا تنساه. القضية تحتاج إلى أن نكون المبادرين. إذن هكذا الإسلام يدعونا إلى هذا، كونوا مبادرين إلى الطاعات وكونوا متقنين لفعل الطاعات، لا تكن كسلا، لا تكن هملا، لا يكن أمرك فرطا، بادر للخير، سابق إليه، ثم إذا دخلت فيه أتقنه، ثم انتقل لغيره، شيئا فشيئا ستعيش حياة قد أحسنت فيها علاقتك مع الله وعلاقتك مع عباد الله. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يعيننا على أنفسنا والشيطان، وأن يأخذنا لنا وبكم إلى درجات الرضوان، وأن يجعلنا وإياكم ممن أتم الإحسان، والله تعالى أعلى وأعلم. صلى الله وسلم على سيد ولد أبناء